رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه، ولا لا؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ ما العظ؟ وقد مر معنا في أول باب السحر أن من أسماء السحر النميمة، أن النميمة أدخلها بعض العلماء أنها نوع من أنواع السحر، لأنها تؤثر تأثيرا خفيا، تؤثر تأثيرا خفيا، كما أن السحر يؤثر تأثيرا خفيا. وأيضا النميمة تفرق بين الزوجين، تفرق بين الأشخاص، كما يفرق السحر، كما يفرق السحر، لأن الذين يتعلمون السحر ذكر الله عز وجل عنهم يفرقون به ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنميمة تفرق بين المرء وزوجه، النميمة تفرق بين المرء وزوجه. ولهذا فسر الشيخ محمد بن الوهاب السحر وأدخلها هنا في كتاب السحر، كتاب التوحيد أيضا. قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ ما العظ؟ وفي لفظ أيضا في غريب الحديث بالكسر، بالعظ، ما العظ؟ ما العظة؟ ما العظة؟ وهنا ما العظ بفتح العين وتسكين الضاد. قال: هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم، رواه مسلم. وهي خطيرة، خطرها مثل خطر السحر. اللهم إن النمام لا يكفر فقط، وإلا فهو يفرق كما يفرق الساحر، كما يفرق الساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، كما في الصحيحين، لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. فذكرها الشيخ هنا في باب، ذكرها في الكلام على السحر. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. والشيخ رحمه الله تعالى ذكره للنميمة والبيان إلى آخره. ها الباب الذي معنا ما هو؟ قال: باب شيء من أنواع السحر، لأن السحر ليس كل أنواعه كفر، ليس كل أنواع السحر كفرية. السحر منه ما هو كفر مخرج من الملة والذي يتعامل مع الشياطين، ومنه ما هو لا يخرج من الملة، منه ما هو معاصي كالنميمة، كالنميمة والتمائم والتولة، شرك أصغر. فهي نوع من أنواع السحر. ولهذا قال: إن من البيان لسحرا. والمراد بالبيان الفصاحة، المراد بالبيان الفصاحة والبلاغة التي تأخذ العقول وتذهب بها، فإن من الفصاحة والبلاغة ما يؤثر في العقول، ما يؤثر في العقول. ولهذا الشخص إذا كان عنده بيان، عنده فصاحة، قد يقلب الحق باطلا، قد يقلب الحق باطلا، ويتأثر الناس، يتأثر الناس بكلامه وبلاغته. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. هل هو مدح أو ذم؟ هل هو مدح أو ذم قول إن من البيان لسحرا؟ ظاهر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ظاهر صنيعه هنا أنه ذم، أنه ذم، لأن أدخله في أنواع السحر، أدخله في أنواع السحر، فمعناه أنه مذموم، معناه أنه مذموم، لأنه يسحر الناس، يغير عقولها، يقلب الحق باطلا، ويؤثر في الناس، يؤثر في الناس، وهو ضرب من أنواع السحر، وهو ضرب من ضروب السحر، لأن السحر يؤثر بخفية، بخفية. هنا البيان أيضا يؤثر، البيان أيضا يؤثر على النفوس تأثيرا خفيا، تأثيرا خفيا، كما أن السحر تأثيره خفي، كما أن السحر تأثيره خفي. لكن الصحيح والأقرب من أقوال أهل العلم أن قوله إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، أنه ليس ذم ولا مدح، أنه ليس ذم ولا مدح، بل قد يكون مدحا وقد يكون ذما، قد يكون مدحا وقد يكون ذما. فإن كان البيان

بالماضي مما لا يعلمه إلا الله، بالماضي مما يعلمه إلا الله، كمكان الضالة والإخبار أين هي، كما سيمر معنا، كما سيمر معنا. فالكاهن، الكاهن يجتمع مع الساحر، يجتمع مع الساحر أن كل منهم يستخدم الجن، أن كل منهم يستخدم الجن لهذا الغرض، يعني لغرضه بالإخبار بالأمور الغيبية لغرضه. وأما المناسبة لكتاب التوحيد، يعني كون ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن الكهانة، الكهانة استخدام للجن، استخدام للجن، واستخدام الجن لا يكون إلا بالتقرب إليهم، واستخدام الجن لا يكون إلا بالتقرب إليهم، وهذا شرك، وهذا شرك، فناسب أن يذكره في كتاب التوحيد. والكهانة كانت منتشرة عند العرب، الكهانة كانت منتشرة عند العرب، وهم أناس أيضا، أناس يظن فيهم الولاية والصلاح، يظن فيهم الولاية والصلاح، وأن عندهم علم في المستقبل، وأن عندهم علم في المستقبل، وإن شئت فقل في المغيبات، وإن شئت فقل في المغيبات، لأن المغيبات يشمل ما في المستقبل، ويشمل ما مضى مما لا يعلمه إلا الله، ويشمل ما مضى مما لا يعلمه إلا الله. وكانوا يستخدمونهم أيضا في معرفة ما يحدث في الأرض، في معرفة ما يحدث في الأرض. وكان العرب، كان العرب يعظمون الكاهن، يعظمون الكاهن، لأنهم يسألونه، يسألونه ويخبرهم، ويخبرهم. والكاهن استخدم الجن لأن الجن يسترق السمع، الجن يسترق السمع، يركب بعضه على بعض، يركب بعضه بعضا، فيأتي بالكلمة من السماء، يأتي بالكلمة من السماء ويكذب معها 100 كذبة، ويكذب معها 100 كذبة. كان استراق السمع قبل البعثة كثير جدا، كان استراق السمع قبل البعثة كثير جدا، لكنه بعد البعثة قليل، لكنه بعد البعثة، بعد البعثة قليل، لأنه إن استرق أدركه الشهاب، أدركه الشهاب، فربما أوصل الكلمة، ربما سلم من الشهاب وأوصل ما يريد، أوصل ما يريد، فيأتي بالكلمة صدق ويكذب معها 100، يأتي بالكلمة صدق ويكذب معها، ويكذب معها 100 كذبة، 100 كذبة. والكاهن، هل هناك فارق بين الكاهن والعراف؟ مصنف ذكر قوال المفسرين، ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وسيأتي معنا، سيأتي معنا، لكن بعض العلماء يقول الكاهن والعراف شيء واحد، الكاهن والعراف شيء، هذا كاهن في نفس الوقت يقال له عراف، والعراف أيضا يقال له، يقال له كاهن، كاهن، فهي أسماء متداخلة، هي أسماء متداخلة. ومن العلماء من فرق، من العلماء من فرق، يقول الكاهن، الكاهن يستخدم في الأمور، يستخدم بالإخبار المستقبل، الكاهن يستخدم بالإخبار عن المستقبل، يعني الغيب في المستقبل، هذا الكاهن. أما العراف، العراف يستخدم فيما يخبر به، يستخدم فيما يخبر به عن مكان الدابة الضالة، وعن شيء مغيب، وإن كان ماضي، وإن كان مضى، عن شيء مغيب، فيستدل بهذه على أمور، يستدل بهذه على أمور. يعني إما أن يضرب يخط في الأرض أو يعمل شيء العراف، فإذا التقى الخط مع الخط أو التقى النجم مع نجم قال الآن يحصل كذا أو يكون كذا، لأن الغيب أحيانا يكون الغيب نسبي. يعني الآن مثلا نحن انتبهوا، نحن الآن في المسجد، الآن في المسجد ما يحدث خارج المسجد غيب بالنسبة لنا، غيب بالنسبة لنا. فالكاهن فالعراف يخبر، يتخذ أشياء يخبر بما يحصل الآن أو يخبر في مكان الضالة ليجدها صاحبها، يعني هذا ليس المستقبل، هذا ليس المستقبل. وإخبارهم ليس بصحيح، إخبارهم ليس بصحيح، معي ولا لا؟ لأنه إذا كان صحيحا فهم سحرة كهان يستخدمون الجن، يستخدمون الجن. أما إذا لم يستخدموا الجن فإنه لا يمكن أن يخبروا، لا وصول إلى هذا أبدا. فإن أخبروا حقيقة دل أنهم يستخدمون يستخدمون الجن، فهو كالكاهن، فهو كالكاهن. وسيذكر الشيخ، سيذكر الشيخ خلاف العلماء أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم. من أتى عراف فسأله عن شيء فصدقه، فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم. والحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الآن لفظان. اللفظ الأول لا تقبل له صلاة 40 يوما، واللفظ الثاني فقد كفر بما أنزل على محمد. انتبهوا، واضح ولا لا؟ أولا قوله لا تقبل له صلاة 40 يوما، هل معناها أن الصلاة ليست صحيحة أو أنها باطلة؟ لا، لا نعلم هذا، لكن الصلاة الذي أداها برئت ذمته ما يعيدها، هذا معناه. يعني 40 صلاة معنى لا تقبل له صلاة، يعني لا يكتب له أجرها، ما يكتب له من أجرها شيء، لكننا لا نلزمه بالإعادة لأنه صلى، لأنه صلى فليس له أجر من صلاته. 40 يوم لا يكتب له أجر، أما الصلاة أداها، الصلاة أداها. وهذا لأن حسنة الصلاة قابلت سيئة تصديق الكاهن، حسنة الصلاة قابلت سيئة الذهاب إلى الكاهن تصديقه، ها، فصارت هذه بتلك، صارت هذه بهذا، فقابلت حسنة الصلاة، الصلوات 40 صلاة قابلت سيئة الذهاب للكاهن، قابلت سيئة الذهاب للكاهن، فلا يقبل له أجر في صلاته، لا يقبل له أجر في صلاته. واضح ولا لا؟ لكن هل نقول الصلاة باطلة يعيدها؟ لا، صلاة أداها. طيب مسألة أخرى خارج هذا الموضوع: من مس الحصى أو من تكلم الإمام يخطب فلا جمعة له، صح؟ طيب ما المراد هنا؟ الجمعة صحيحة، لكن ليس له أجر، ليس له أجر الجمعة، وإلا قد أداها بلت ذمته. طيب هنا ليس له أجر 40 صلاة لكن لا نلزمه بالإعادة، لا نلزمه بالإعادة، هذا محل اتفاق أنه لا يلزم بإعادة الصلاة. بقي عندنا نعم لا 40 صلاة 40 يوما، 40 يوم الحديث، أنا قلت 40 صلاة، لا 40 يوما، فرق بين 40 صلاة 40 يوم. 40 يوما، 40 يوم كم فيها صلاة؟ أضرب 40 في 5 200، ها، لا تقبل له صلاة 40 يوما. طيب بالنسبة لقبول الصلاة الأمر واضح، لا ما تقبل، لا يكتب له من أجرها شيء. بقي عندنا المسألة الأخرى: هل يكفر أو لا يكفر؟ من ذهب إلى كاهن وصدقه هل يكفر أو لا يكفر؟ أو لا يكفر. اختلف العلماء، القول الأول أنه يكفر، قول الأول أنه يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقد كفر، فقد كفر. وقد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، تفيد التحقيق، وقد كفر كفر أكبر مخرج من الملة، القول الثاني أنه كفر أصغر. القول الثاني أنه كفر أصغر. والدليل على هذا أنه قال لا تقبل له صلاة 40 يوما 40 يوما. ولو كان كافرا ما صحت صلاته أصلا. ولهذا الحديث يفسر بعضها بعضا، رواية لم تقبل له صلاة 40 يوما، ورواية فقد كفر بمزعل محمد، فيحمل هذا على هذا، فيقال الكفر كفر أصغر لأنه لا تقبل صلاة. ولو كان كافرا ما حدد عدم القبول ب40 يوما، لو كان كافرا ما حدد عدم القبول ب40 يوما، كان يكون مرتد خارج من الملة، القول الثالث أنه يسكت، لا يقال شرك أصغر ولا أكبر، لا يفصل، يعني يقال من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بمنزل محمد. وهذا المنصوص عن الإمام أحمد، رحمه الله تعالى في مذهبه أنه لا يفصل، لا يقال شرك أصغر ولا شرك أكبر، يقال فما أقصد ما يقال كفر أكبر ولا أكبر، يقال فقد كفر بمنزل محمد كما هو نص الحديث، ولأن النصوص إذا تركت على إطلاقها ارتدع الناس، ونظيره من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من رغب عن سنتي فليس مني، من غشنا فليس منا. يعني ظاهر الحديث ليس على سنتي، ليس على منهجي. وإذا قلنا هذا التفسير قد يهون الحديث في بعض النفوس، لكن لو قلنا من غشنا فليس منا وتركنا الحديث على إطلاقه فإنه يكون رادعا للناس ويكون ويخيفهم. فعلى كل حال تطلق النصوص. أما الذين قالوا لا يكفر، انتبهوا، أولا أن الرواية كلها فصدقه، هذا قال لا تقبل له 40، وهنا قال فقد كفر بمنزل محمد، واضح ولا لا؟ الأمر الثاني أنه ما صدقه بعلم الغيب، يقول الذي يذهب إلى الكاهن ما صدقه على أنه يعلم الغيب، لا، صدقه على أنه أخذ الخبر من الجن والجن استرقوا السمع من السماء فأتوا بالكلمة، بكلمة الصدق ويكذبون معها. فالذي ذهب إلى الكاهن صدقه بما استرق من السماء، وهذه شبهة تدفع عنه الكفر، هذه شبهة تدفع عنه الكفر. وعلى كل حال مثل هذه النصوص ينبغي أن تترك، تخوف الناس، وإلا لا شك أن هناك فرق ممن صدق الكاهن بأنه يعلم الغيب وصدقه على أنها كلمة أخذها من الملائكة، من الجن، والجن أخذوها من الملائكة، والملائكة أخذوها من السماء، واضح ولا لا؟ فهو يقول هم لا يعلمون الغيب، أنا أعلم أنهم لا يعلمون الغيب، لكنهم تعاملوا مع الجن وأخذوا هذه الكلمة من الجن، والجن أخذوها من الملائكة، فصارت هذه شبهة تدفع عنهم الكفر. فعلى كل حال يعني ينبغي كما سبق أن النصوص تبقى على ظاهرها وعلى تمر كما جاءت ليرتدع الناس، لا سيما الكهان والعراف والسحرة، فإنهم لا شك أنهم يتعاملون مع الجن ويشركون بالله جل وعلا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ولن ينزل على محمد، ما هو؟ القرآن. وعلى هذا أن الذي يصدق الكاهن العراف أن يكفر بالقرآن، لكن هل كفر أكبر أو كفر أصغر كما سبق. قال وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني مثل حديث أبو هريرة مثل حديث أبي هريرة. هذا يقول عندي في الشرح يقول من أتى كاهنا أو ساحرا أو ساحر يعني في لفظ الساحر. قال وعن عمران بن حصين مرفوعة ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. هذه العبارة قوله ليس منا تدل على أن الفعل محرم, تدل على الفعل محرم, بل تدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب, تدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. إن هذه العبارة قوله ليس منا وعيد خاص, وعيد خاص وصف خاص له, فتدل على أنها كبيرة. فقالوا ليس منا من تطير أو تطير له, ها والتطير هو زجر الطير, زجر الطير فيقدم أو يحجم, فيقدم أو يحجم عن طريق السوانح والبوارح ونحوها. فإذا ذهب الطير إلى اليمين مثلا أقدم وذهب لحاجته, وإذا ذهب الطير إلى اليسار تشاءم وأحجم, أحجم عن حاجته, أحجم عن حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تطير, يعني ها تشاءم بالطيور, أو تطير له, يعني قال يا فلان تشاءم أو تفأل لي بالطيور. المعنى كلاهما, كلاهما قد تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو تكهن أو تكهن له, يعني ادعى علم الغيب بحسب الطرق التي ستمر معنا عن طريق النجوم وعن طريق الخط بالأرض وغيره, سواء هو الذي فعل هذا, هو الذي فعل الكهانة, أو طلب شخص آخر يتكهن له, طلب شخص آخر يتكهن له ليخبره بشيء من المغيبات, يخبره بشيء من المغيبات. وهو كما سبق إخباره ليس بصحيح, إخباره من باب الخدعة, فالذي يخبر المغيبات هذا يخدع الناس, يخدع الناس, ليس بصحيح. قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له, يعني هو الذي هو الذي صنع السحر بنفسه, أو طلب شخص أن يسحر له, طلب شخص أن يسحر له, يعني ذهب إلى ساحر وقال أريد أن تعمل لي سحر العطف مثلا, عطف الزوجة إلى زوجها, أو سحر الصرف أو غيره, فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم, ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم, رواه البزار بإسناد جيد, بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي انتبهوا هنا اختلف العلماء في تفسير الكاهن, تفسير العراف ونحوه. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو هذا. يعني البغوي يرى أن العراف الذي يخبر بأمور قد مضت, ليس مستقبل, يخبر بأمور قد مضت لكنه يستدل عليها, يستدل عليها بأمور هو يرى أنها تدل, كالخط بالأرض أو الضرب بالفنجان أو الكف أو عن طريق النجوم إذا التقى النجم الفلاني وغيره, هذه أيضا من الكهانة. يقول هذا هو العراف, هذا العراف. وقيل هذا التفسير الثاني, وقيل هو الكاهن, وقيل هو الكاهن, يعني العراف هو الكاهن لا فرق بينهم, فيكون من باب الترادف, يكون من باب الترادف. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل, الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقوله يخبر عن المغيبات لا يلزم أن يكون الخبر صدقا, بل هو كذب, بل هو كذب, لكنه يخبر ليخدع من أتى إليه, يخبر ليخدع من أتى إليه. قال والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير, يعني يخبر عما في نفسك, عما تفكر فيه, هذا أيضا يقال أنه الكاهن, قال أنه الكاهن. قال أبو العباس بن تيمية, قال أبو العباس بن تيمية, أبو العباس من هو؟ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني, ولده اسمه العباس صحيح؟ أو كنيته كنيته، ما تزوج رحمه الله. ابن تيمية لم يتزوج، وهو من أحفظ الناس، بل هو أحفظ الناس، من أحفظ الناس وأفقههم وأفقههم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يترك الزواج رغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، لكنه اشتغل بما هو أهم، اشتغل بما هو أهم. ولهذا كل من آتى بعده من العلماء ها فهم يرجعون إليه، لا تجد عالم ولا كتاب ولا مسألة شرعية إلا ويذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو من الآيات العجيبة، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول العلماء إنه آية من آيات الله. حتى شيخنا رحمه الله تعالى يقول نرى أن هذا الرجل أعطي كرامة، لأنه في كل فن هو أحفظ له وأفقه من أهله، من أهل ذلك الفن. لكن يستحق أن أقبل إلى الله وأعرض عن الدنيا وما فيها، بما في ذلك الزواج واللذة إلى آخره. ومثله البخاري لم يتزوج أيضا، اشتغل بحفظ السنة، لم يجد وقت للزواج، حتى أنه لما روى الحديث التي تحث على الزواج وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يبقى بلا زوجة، لكن الزوجة تحتاج إلى عدل، تحتاج إلى عشرة، فاختار الإمة، اختار أمة بدل الزوجة، لأن الأمة ليس لها حقوق كحقوق الزوجة. فاشترى أمة، اشترى أمة، وبقيت عنده ثلاثة أيام لم يقربها، يعني لم يجد وقتا ولم يجد فرصة أن يبقى معها ثلاثة أيام. ثم خاف أن تتضرر فباعها، خاف تضرر فباعها. لكن انظروا ماذا كانت النتيجة لابن تيمية وماذا كانت النتيجة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن هذه الحياة التي نحن نعيشها هي لا تساوي شيئا، هذه الحياة هي كالتراب الذي على أرضها لا قيمة له. ولهذا أسعد الناس بهذه الحياة، أسعد الناس بهذه الحياة من أقبل إلى الله جل وعلا، من أقبل إلى الكتاب والسنة قراءة وحفظا وتدبرا وعملا، هو أسعد من يسير على هذه الأرض رحمهم الله جل وعلا وجمعنا به. يقول أبو العباس العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، إذن كل منهم يسمى كهان عراف. لماذا؟ ها، لأنهم يتعاملون مع الجن ويدعون أمور غيبية، وهؤلاء ها هذا هو فعل الكاهن، فعل العراف، فعل الرمال اللي يخط بالرمل، والمنجم الذي يستخدم النجوم في علم، في علم التأثير، في علم التأثير، يعني يقول إذا التقى نجم كذا بكذا سيولد مثلا عظيم، أو سيموت أحد، أو سيحصل في الأرض كذا، أو سيأتيكم غنى، أو سيأتيكم فقر، أو ستأتيكم يعني خيرات وربيع أو جدب، يستدل بالنجوم على ما يحدث في الأرض، في الأرض من الأمور الكونية، من الأمور الكونية. قال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. من هو نحوهم؟ الذي يعني يشبه العراف والكاهن والمنجم والرمال، كالذي يقرأ الكف والفنجال. كيف يقرأ الكف؟ يضرب في كفك، يضرب الكف يعني يطالب الكف، قد يكون الكف أحمر أو أخضر ويكون فيه، ثم يستدل يقول أنت موفق، سيحصل لك ما يحصل لك من الخير إلى آخره، ومثله الأبراج، ومثله هذه كلها خرافات، كلها خرافات وخزعبلات لا تقدم ولا تؤخر، بل يخسر الإنسان فيها دينه، يخسر الإنسان فيها دينه. قال ونحو مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، الذي يتكلم معرفة الأمور بهذه الطرق، وهي طرق كاذبة وليست بالصحيحة، وطرق ليست دليلا على معرفة هذه الأمور أصلا، لكنها من باب خداع الناس، ضحك عليهم. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجات، يكتبون أباجات وينظرون في النجوم، وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يكتبون أباجات، أباجات ما هي؟ ها، حروف الأبجدية، ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى آخره، يكتبونها، وإذا اقترن بعض الحروف أو وصل إلى عدد معين نظر إلى النجوم وقال إذا وصلنا مثلا العدد الفلاني سيلتقي النجم بالنجم الآخر وسيحصل كذا إلى آخره. ولهذا يقول لعل أقرأ عندكم أقرأ لكم ما ذكر عندي ابن قاسم رحمه الله تعالى يقول كتابة أبي جهاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي جاء فيه الوحي، هو الذي يسمى علم الحروف، فيقطعون حروف أبجد هوز حطي كلما سحفص قرشت ثخذ ضضغ، فيجعلون الألف واحدا والباء اثنين إلى نهاية الحرف العاشر، ثم يبدأون بالكاف عشرة واللام عشرين وهكذا إلى الشين مئتين إلى أن تتم هذه الحروف إلى آخره. لكنه قال وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس، يعني قراءة هذه الحروف تعلمها لأجل القراءة والكتابة هذا علم لا بأس به، إنما المذموم ما هو؟ أن يتعلم هذه الحروف ليستنتج منها معرفة أمور غيبية، معرفة أمور غيبية، هذا نوع من أنواع الكهانة. ولهذا يقول ابن عباس ما أرى من فعل ذلك له عند الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، من نصيب. والذي ليس له نصيب في الآخرة من هو؟ والكافر. ليس له نصيب هو الكافر. قد سبق لنا النظر في النجوم ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. النظر في النجوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نظر تسيير، نظر تسيير، يعني ينظر في النجوم ليعرف المسير ويعرف الزمن ويعرف الاتجاهات الشمال وجنوب، واضح ولا لا؟ ولهذا يعني تنظر إلى الجدي وتنظر إلى السحيل، تنظر إلى الثريا، إلى الجوزة، وتعرف البسمة الذي دخل، وتعرف الاتجاهات، وتعرف الحر والبرد الأمطار إلى آخره، هذا لا بأس، هذا نظر تسيير، نظر تسيير. القسم الثاني نظر، أقصد القسم الثاني نظر تأثير، القسم الثاني نظر تأثير، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم، واضح لا؟ نظر تأثير يعني ينظر في النجوم ويستدل بها على التأثير في الأرض، شيء يتأثر في الأرض كونا، يتأثر كونا، هذا هو المحرم، هذا المحرم. مع أن انتبهوا، مع أن النظر في النجوم وتأثيرها في الأرض حتى من ينظرون إلى النجوم نظر تأثير فهو محرم ما في شك، لكنه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول على أنها سبب، القسم الأول على أن النجوم سبب لحصول هذا الشيء، سبب لحصول هذا الشيء، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. القسم الثاني على أنها توجد الشيء وتخلقه، على أنها توجد الشيء وتخلقه، فهذا كفر أكبر، هذا شرك أكبر. وهذا ليس في النجوم فقط، كل شيء، يعني حتى اللي يلبس التولة والرقى والتمائم إن اعتقد أنها سبب ماذا يكون؟ شرك أصغر. وإن اعتقد أنها تدفع الحمى بنفسها وتؤثر فهو شرك أكبر، وشرك أكبر. سائل الأولى لئلا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. مسائل الأولى لئلا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح، الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة يعني أنه يأخذ حكم، يأخذ حكم الكاهن. تمام، اللي يطلب من الشخص أن يتكهن له يأخذ حكم الكاهن نفسه. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن لحظة سؤال لا ورد رواية، ورد رواية من أتى كاهنا لم تقل صار بين يوم، لكن هنا ورد النص على التصديق، هنا ورد النص على التصديق. نعم نعم لا يكفر، ترك الصلاة يكفر. نعم يكتب الحديث من صلاة الظاهر خلاص إذا حدث بحديث تقول يكفر، إذا ترك الصلاة يكفر. نعم، يعني ليس احتجاجه بالباطل على ترك العمل حجة له، لا، لكنه كالذي يستعير من الرمضاء بالنار. نعم، مثله تماما تماما. يعني الشخص الذي الآن يتعامل مع الكهان عن طريق القنوات ويتصل عليه تماما، إذا كلمه أو اتصل عليه أو أرسل له رسالة فقد أتاه، لأن الغرض من الإتيان أن تكلمه وتصدقه. نعم تمام، ما يحتاج، صدقه يكفر كما في الحديث. نعم هي يعني هو الذي يكلمه، الناس يتفرجون. اي هذا اذا كان يتفرج من باب الاطلاع هذا محرم ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى مع عمر رضي الله عنه نسخه من التوراه غضب عليه الصلاه والسلام، فهو محرم ولا يجوز. اما من استمعه مصدقا له فحكم حكم من ذهب اليه، حكم حكم من كلمه. ولهذا لا يجوز الإنسان، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا غضب وأنكر على عمر، مع أن عمر ممن رسخت قدمه وقد يعني كمل إيمانه وأمن من الزيغ، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لأن الإنسان قد يقع في نفسه شيء مما قرأ أو اطلع. فالذي ينظر الآن لما يحصل في القنوات يكون أول أمر يعني استطلاع واثق من نفسه، لكن قد يقع في نفسه شيء من الشبه فتضر به. ولهذا كان بعض السلف مع ما عنده من العلم إذا سمع كلام المبتدعة وضع القطن في أذنه، يخشى أن تصل كلمة. ولهذا تسمع أحيانا بعض كلام أهل الفلسفة وأهل علم الكلام في الأمور الغيبية ما أحيانا يؤثر في نفسك. إذا قرأت بعض المناظرات الإلحادية بعض من يردون على الملحدين قد لا يتحمله كل إنسان، لا يتحمله إلا من راسخ في العلم ويرد على هؤلاء الملحدين. أما من يقرأه فقد يتأثر، ثم قد يصل به الحد إلى الإنكار. ولهذا المعتزلة لماذا أنكروا عذاب القبر؟ قالوا نحن ذهبنا إلى القبر واستمعنا ما نسمع عذاب، حفرنا القبر فوجدنا الميت عظام رفات. هذه أمور دنيوية، كون عظام الميت الآن متكسرة تفتت هذا في الدنيا، لكن هل أحد اطلع على الآخرة؟ الآخرة أمور غيبية. ولا تجد الرجل في قبره والآخر بجواره، هذا يفسح له مد بصره والآخر يضيق عليه في قبره. ولهذا قال بعض أهل السنة يرد عليهم قال انظروا إلى النوم، يعني رجلان ينامان بجوار بعض وقد ينامان في فراش واحد، واضح لنا؟ هذا يعيش غاية السعادة، يملك كل شيء يملكه، وهو في منامه يرى مد البصر لأملاكه وقصوره ومزارعه والسعادة التي يعيشها، والآخر يضرب ويوجد بالحديد ويعذب بالنار وهو بجواره كل النائم، وهو في النوم، فكيف في الآخرة؟ والنوم مثال للآخرة، النوم هو الموتى الصغرى، لأن النائم إذا مات قبضت روحه، لكن قبضا لا يعلمه إلا الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فعلى كل حال هذه أمور غيبية، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى أهل الشبه وما يقولون، لا يجوز إلا إذا اضطر إلى النظر وكان من أهل العلم الذي يستطيع الرد عليه، وإلا ما يجوز. حتى بعض الناس الآن يناظر، قد يناظر الرافضة، قد يناظر بعض المبتدعة وما عنده علم، ما عنده علم، هداه الله صار مطوع واستقام وصار يحب الخير، ثم يتربع أمام الرافضة يقول تعال بناقشك. طيب بدأ الرافعي يسرد لك الأئمة 12 كلهم معصومين ما يصلح لهم، هل تعرف الأئمة؟ هل تعرف من هم؟ ما عقيدتهم بهم؟ يورد لك شبه، يأتي لك آيات بعضها فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، عتاب للصحابة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى الشبه ونحوها إلا إذا كان أهلا لذلك، أهلا للرد، وإلا فلينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك الدجال فلينأى عنه. هذا عام خطاب الأمة كلهم, يعني اهربوا عن الدجال. لك تتصور يعني شخص يأتي والناس في جوع وعطش وهلكة وفقر بحاجة لأي شيء ينقذهم, ومعه جبال من الجنان والخبز والنعيم, ومعه نار, نار تلتهب. هل الإنسان إذا كان عطشان يبي يذهب للنار؟ لا, إلا من عصمه الله جل وعلا. ولهذا يذهب الصالحون إلى النساء ويثقون بالحبال, كل واحد يربط زوجته واخته ونساء حتى ما تذهب مع الدجال, لأن أضعف الناس إيمان. فعلى كل حال ما يجوز النظر لمثل هذه, لا بالتلفاز بالشاشات ولا بالرسائل ولا بالتغريدات ولا بغيرها. يعني بعض الناس الآن يغرد بتغريدة ويأتي بكلمات منمقة فيظن أنه أبدع, أنه أتى الآن بكلمة مؤثرة في الناس. مسكين. طيب نقف, صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. لا الفريضة, لا الفريضة, لكن نافلة من باب أولى, نافلة من باب أولى, لكن نافلة لا تضر حتى لو ما قبلت, لأن ما تضر به, ما تدخله النار إذا لم تقبل الفريضة النافلة. فالحديث ينص على الفريضة هي التي في عدم قبولها أثر. واضح لا؟ أي نعم نعم نعم هذا نعم نعم هذا القول على أنه لا يكفر, قول على أن من أتكاهن فصدق أنه لا يكفر, أنه يكفر كفر أصغر. فتقابل سيئات حسنات الصلاة, تقابل سيئات, تقابل سيئة الذهاب للكاهن. يعني حسنات 40 يوم, صلوات 40 يوم, كل هذه الحسنات تقابل سيئة الذهاب للكاهن, وهي سيئة واحدة. نعم, مع أن الحسنات أكثر من السيئات, والحسنات تمحو السيئات, السيئات قليلة والحسنات كثيرة, ومع هذا لأن الذهاب إلى الكاهن شرك أصغر, والشرك الأصغر أعظم الكبائر, ما بعده إلا الكفر والشرك الأكبر. نعم, ما في شك أن الجهل عذر, جهل عذر, لكن لا يفتح للناس به. الشخص اللي يجهل ومثله يجهل ممكن, هو بس السهل. يعني بعضهم يقول حتى بالشرك, لو وقع بالشرك ويجهل ما الجهل يرفع عنه. بالنسبة تعلق بالرؤى, تعلق بتفسير الرؤى, لا هذا ما يأخذ حكم الكهان. لا, تعلق بالرؤى لا, هذه شبهة قوية, لكنها ما ينبغي الإنسان أن يعلق بالرؤى. إيه؟ لأن ما تعلق بالرؤى على أنها علم غيب, لا, تعلق على أنها وحي من الله جل وعلا, يعني أشبه ما تكون بالوحي, جزء من النبوة. يعني الرؤى ما الغرض من الرؤى؟ أن نستدل بها على بعض الأمور الغيبية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة, قال لم يبقى بعدي إلا المبشرات, لأن لما كان حي ينزل جبريل, ما يحتاج المبشرات, يبشرهم جبريل يخبرهم بأمور الغيب فيما أخبره الله جل وعلا به. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل وحي, صار إكراما لهذه الأمة الرؤى الصالحة, أشبهت الوحي, تبشره أو تحذره. لكن التوسع اللي موجود الآن ما صارت رؤى, الآن ما يبرع, الآن ضحك على الناس. الآن التي تخرج بالقناة الفضائية ضحك وتلاعب بعقول الناس. يعني شخص ساعتين ما يكلم إلا حريم, الرأس فيه ألم, وش تنسين, تخرجتي ما تخرجتي, هذا الرؤى, هذه الرؤى أصلا المستقبل. الرؤى يعني يقول بإذن الله إن صدقت الرؤية سيحصل مستقبل كذا, هذا ما صار مستقبل. ثم بعدين الآن يعني عندك أزمة أو عندك أزمة ستنفرج, كل واحد عنده أزمة, كل واحد ستنفرج. نعم, الدنيا إذا دخلت على الرجل أفسدت عليه آخرته, انتبهوا لهذا. الإنسان لا يأخذ من الدنيا إلا ما يسر الله له ويكتفي بقدر ما يستطيع, إذا توسع مع الدنيا أفسدت عليه آخرته وهو لا يشعر. يعني إذا دخلت الإنسان ملايين, ثم أيضا يعني تعلق الناس بالشخص هذا مضر. لهذا كان السلف إذا تبعهم أناس طردهم, قال لا تتبعون, فتنة. نعم,